5- أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه، لأنها كالشهادة الولي بأنه على حق. والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. أنواع الكرامات. والكرامة نوعان: واحد في العلوم والمكاشفات بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية بن زانيم: الجبل يا سارية، فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. 2- في القدرة والتأثيرات، بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع العلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم، وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي. والرد عليهم بأمرين: واحد، أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة. 2- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة، والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها، وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض بسحر آخر. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ، قوله وما يزري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة. أقسام الناس في إثبات الكرامات. وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى 3 أقسام: واحد، قسم أنكروها بالكلية وهم المعتزلة. 2- وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله، وأنها من الدلالة على أنه يصلح أن يعبد من دون الله وهم القبوريون. 3- وقسم توسطوا فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا في من صدرت منه، وهذا هو الصواب، إثبات جنسها، وأن من جرت على يده يوزن بالكتاب والسنة، فإن كان من أهل الاستقامة فهي كرامة وولاية وعلامة ولا تدل على أنه يصلح للعبادة، وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأمور الشيطانية. إنكار المعتزلة للكرامات. والذي حد المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون إن تعريف النبي هو من صدر عن يده خارق. قالوا: فإذا قلنا إن لهم كرامات يلتبس الولي بالنبي فلم يتميز هذا من هذا، فأنكروا الكرامات لذلك. ونقول: هذا من تعريف النبي كرامة، لكن مع شيء آخر، وهو إنزال الوحي عليه، وأهل السنة أثبتوها وصدقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو كرامة، وقالوا إن من صدرت عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة، فليست الكرامة هي الميزان في علو درجة في ولاية، وأن من ظهرت له كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة، بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة، بل هي من نوع الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء. ثم هي قد تكون لمن جرت له فتنة وشر تلقطه في دينه، وقد تكون خيرا، وقد تزيده ولا تنقصه، وتعمله على فعل الطاعات، فهي كالنعمة، من الناس من تزيده ومنهم من تنقصه. انتهى.

ويقول الشيخ السعدي: تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديما وحديثا في وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائهم، وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه كما أن لله سنن وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرا، فإن لله أيضا سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم، فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بل وأيام الله وعقوبته في أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله، والتدبير والتقدير كله لله، وأن لله سنن لا يعلمها بشر ولا ملك. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة العظيمة، وقيض أسبابا متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله في قصتهم، ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران، وأنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها وولادتها بعيسى على ذلك الوصف الذي ذكر الله، وكلامه في المهد، هذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى صلى الله عليه وسلم، وهبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كبره، كما وهب لزكريا يحيى على كبره، وعقم زوجته معجزة للنبي وكرامة لزوجته. وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر قصصا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. القضية الثانية أن وقوع الكرامات الأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرا كثيرا من جملتها الكرامات. القضية الثالثة أن الكرامات لأولياء الله هي من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن ذلك الكرامات. ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في كل وقت وزمان، وقد رأى الناس منها عجائب لأمور كثيرة ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة، وليس غريبا عليهم، فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب العالمين وقضائه وقدره. وقد أنكرها أيضا طائفة من أهل الكلام المذموم، ظنا منهم أن في إثباتها إبطالا لمعجزات الأنبياء، وهذا وهم باطل أبطله المؤلف رحمه الله في كتاب النبوات وغيره من كتبه. فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله الأولياء إجمالا وتفصيلا، ويثبتون ذلك على وجه التفصيل كل ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكل ما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل كثير من الناس بالكرامات أمورا كثيرة اخترعوها وافتروها، وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى، وعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين، انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: كرامات أولياء الله المتقين من عباد الله الصالحين من الأولين والأخيرين ثابتة بالكتاب والسنة، وقد أخبر الله بها في كتابه وعرف عباده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم بنت عمران وآصف بن برخيا، وكذلك ثبت في كتب السنة ما أكرم به عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير والعلاء بن الحضرمي وغيرهم مما صح، وهو مفصل في لوائح الأنوار وغيرها. ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليراجع اللوائح والفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الخمسين حديثا لابن رجب وغيرها، حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك. وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل البدع المخالفة الدليل. تنبيه: لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكونها ويدخلون النار تخيلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبا وتدجيلا من أولياء الله، بل هم من أولياء الشيطان نعوذ بالله من أفعالهم ونبرأ إلى الله منهم ومن أحوالهم. انتهى. الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية. يقول شيخ ابن باز: الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد السحرة والمشعوذين أن المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم به ويؤهدهم بها سبحانه، كانشقاق القمر ونزول القرآن. فإن القرآن هو أعظم معجزة لرسول على الإطلاق، وكحنين الجذع ونبوع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. وأما الكرامة فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات كالعلم والقدرة وغير ذلك، كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين قراءاته القرآن، وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف صوته. وشرط كونها كرامة أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيما على الإيمان ومتابعة الشريعة، فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق من الأحوال الشيطانية. ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم، لأن الكرامة إنما تقع لأسباب، منها تقوية إيمان العبد وتثبيته، ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم، ومنها إقامة الحجة على العدو كما حصل لخالد لما أكل السم وكان قد حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن. ومثل ذلك ما جرى لأبي مسلم الخراساني لما ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامة، وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حسا من فوقها فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت. وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون، وقد أسعد بها صاحبها إن شكر، وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم. انتهى. ثبوت الكرامات. قال المصنف رحمه الله: وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه. وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله، بل قد تسطر بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين، كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل واحدا ثم يحييه، وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة. ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. أنواع الخوارق. وقال رحمه الله: الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتدارك الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية